حتى يروي ما حدثته انا في المجلس. ماذا عليه ان يفعل؟ سيروي عن واحد من قرنائه الجلوس عني، بدل ما هو كان زمان يقول حدثني فلان مباشرة، سيضطر ان يقول حدثني فلان عن فلان. يبقى نزل ولا لا؟ يبقى يعتبر نزل درجة، لانه بدل ما كان بيروي عني مباشرة بدون اي واسطة صار بيني وبينه واحدا. فيقوم هو بقى لانه بيحب العلو يوم يسقط هذا الواسطة ويرويه عني بعني. طبعا ما يستطيع ان يقول حدثني، لانه قال حدثني وكذاب على طول، لانه ما سمع مني مباشرة، انما يسقط هذه الواسطة حبا في الايه؟ حبا في العلو. هو ده احد الاسباب الحاملة ان الراوي يدلل. واحنا سنتكلم على التدليس بنوع من الاستفاضة لما نأتي عليه ان شاء الله. طيب، رجل جلس في حلقة ابي صالح 20 سنة. رجل هو الاعمش جلس في حلقة ابي صالح 20 سنة، هل يتفور ان يحتاج الى غيره ام غيره يحتاج اليه؟ غيره يحتاج اليه، ان اللي ظل 20 سنة يسمع ما فاته من العلم عن ابي صالح، عن هذا الراوي، ما يساد يتصور انه فاته شيء. فملحظ الذهبي ملحظ دقيق من هذه الجهة، قال الا في شيوخ اكثر عنهم كابي صالح وابي وائل وابراهيم النخعي ممن اشتهر الاعمش بملازمتهم اكثر من غيره. ففي الغالب ما يكاد الاعمش يحتاج لاحد في الرواية عن هؤلاء، بل كلهم يحتاج الى الاعمش فيه. يبقى احتمال التدليس ضعيف جدا في هؤلاء الشيوخ او من على شاكلتهم من العلماء الذين لازمهم الاعمش ملازمة تامة. ده احنا بهذا التأمل عرفنا ان الذهبي ما ناقض القاعدة، انما الاغمار الذين ليس لهم نصب في هذا العلم يقول لك هذه مناقضة. الذهبي خالف القاعدة، والذهبي رجل، هم رجال ونحن رجال، والحق احق ان يتبع، والذهبي خالف القاعدة. والحقيقة ما خالف القاعدة، انما وجه الجمع ما بين تصرفه وما بين القاعدة يحتاج الى تأمل. فانت لما تقرأ هذا الكلام في ترجمة الاعمش يوم يلفت نظرك على طول ان هذا منافي في الظاهر لقاعدة التدليس، ثم تيجي على حافية الكتاب كتابك وتكتب ايه؟ انظر ترجمة الاعمش ففيه قول يخالف هذه القاعدة في الظاهر. انت بقى عمال كل ما تقرأ ملاحظة تحطها في مكانها على حاشية كتابك، يمر بك زمان واذا بك جمعت من الامثلة ما لا يمكن لغيرك ان يجمعه الا اذا كان يمشي بهذه الطريقة المنظمة. تجد مثلا يقول وهو يتكلم على صيغ الجرح والتعديل، فيقول العلماء يقولون لو قال ناقد في الراوي غيره اوثق منه فهذه ليست بجرح انما هي اقرب الى التعديل، وهذا كلام صحيح. غيره اقوى منه يدل على انهما يشتركان في القوة غير ان واحدا اقوى من الاخر. اذا التضعيف غير وارد هنا، التضعيف غير وارد هنا. فلو مثلا ذكر محمد بن اسحاق صاحب السيرة وذكر مالك، فانت يمكن ان تقول في ابن اسحاق غيره اقوى منه وتقصد مالكا، ولا شك ان مالك اقوى من محمد بن اسحاق. وسئل احمد بن حنبل عن هشيم بن بشير قال ثقة، قال له هشيم ام يحيى بن سعيد القطان؟ قال وما هشيم؟ هشيم شيخ. فشوف الرواية الثانية انزل هشيما، فبعض الناس يتصور ان هذا جرح. لا، هو وثقه لما سئل عنه وحده، انما في باب المقارنة يحيى بن سعيد القطان اعلى منه بكثير، فهو بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان شيخ واحد من الشيوخ، يعني ما له ميزة عشان يوضع بجانب يحيى بن سعيد القطان.

ان الامام احمد سئل عن راو فقلب يديه، فعلمنا من ابنه ان اباه اذا قلب يديه اذا سئل عن الراوي يبقى كانه قال نص نص، يعني ليس بذاك المتين. فهذه الاشارات مهمه، فهم انا اخذ كل هذا الكلام او اضيفه على نسختي واكثر الماده العلميه المقتضبه اللي هي الموجوده في كتب المصطلح. كذلك مثلا تجد في الميزان وغيره ان الامام احمد يسال عن بعض الرواه يقول فيهم كذا وكذا. قال الذهبي: علمت بالاستقراء ان احمد اذا قيل في الراوي كذا وكذا فانما يضعفه. يبقى انت برضو تاخد ديت وتحطها على الايه، تحطها على المصطلحات الخاصه بعلماء الجرح والتعديل. كذلك بعض العلماء كان اذا سئل عن الراوي مط شفتيه، طالما مط شفتيه يبقى كانه لم يعبأ به. فكل هذه الاشياء ما تستطيع انك انت تستفيدها الا بذهنك الجاد، وانت تمر على كل الكتب تأخذ منها ما يفيدك في هذا العلم. وطبعا بطبيعة الحال انت ما تستطيع ان تصل الى هذا الا اذا اتخذت كتابا واحدا تدون عليه الفوائد. وجواليك يعني هذا ليس في مصطلح الحديث فقط، بل في كل فن انت تريد ان تتخصص فيه. ولنفرض مثلا انك انت تريد انك انت تستفيد لك كتابا في الفقه، كتاب فقهي وليكن اي كتاب، فمثلا سبل السلام، نيل الاوطار، وانا جربت هذا ورأيت عائدته لا تكاد تخطر لي على بال، ما تصورت انني افيد هذه الفائدة من هذه الطريقة. ففي اول حديث في سبل السلام وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن البحر، عن ماء البحر نتوضأ به في القصة المعروفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فنقل الصنعاني عن أبي بكر بن العربي أنه قال: هذا جواب الحكيم، هذا جواب الحكيم. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء بجواب الحكيم. فهذا حملني على ان ابحث عن جواب الحكيم، ايه يعني جواب الحكيم هذا، حتى توصلت الى معنى جواب الحكيم، وهو ان يزيد المفتي في الجواب على سؤال السائل حتى يستفيد السائل، السائل ما تتم الفائدة إلا بالزيادة في الجواب. لأن هؤلاء الناس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان ممكن يقول نعم وانتهى الجواب، لكن قال: هو الطهور ماءه. طب ماشي كده، الحل ميتته، مع انهم ما سألوا عن ميتة البحر، ما سألوا عن ميتة البحر، فزادهم ذكر الميتة. هو ده جواب الحكيم. جواب الحكيم ان تزيد في جوابك شيئا ما يتم النصف للسائل الا به. طيب ايه بقى فايدة الحل ميتته؟ طبعا كل هذا يوم ان انت بتضع علامات استفهام وتبحث عن الجواب، فبتجدك بتحصل بقى اصول فقه وقواعد فقهيه، وتحصل ما يعني اشياء اخرى لو مررت على الكتاب مرورا عابرين ما كنت حصلت هذه الفوائد. هؤلاء الاعراض اذا كان استشكلوا ظهوريه ماء البحر فلأن يستشكلوا ميتته أولى، لأن طهورية ماء البحر من الممكن جدا الإنسان يعرف أن ماء البحر طهور، لكن من الصعب أن يعرف أن ميتة البحر حلال، لا سيما إذا كان يقرأ القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة، وهم ناس عرب أقحاح، فيقول لك الألف واللام دخلت على اسم الجنس تبقى تفيد العموم، يبقى جميع انواع الميتة حرام بما فيها ميتة البحر. فهم يركبون البحر فقد يظل هذا الراكب اياما في البحر فقد لا يجد غير ميتة البحر فان لم يأكل ماء. فاشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اذ استشكلوا طهورية ماء البحر فخاف ان يستشكلوا طهورية ميتة البحر فزادهم ذلك نصحا لهم. وما لا لهم لا يستشكلون وقد استشكل من هو اعلم منهم وافقه. في حديث ابي هريره اللي جاء رجال من الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نركب البحر اعراب. هناك صحابي استشكل ميتة البحر وهو ابو عبيده بن الجراح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري في غزوة سيف البحر وفي جيش الخضر انهم لما نفد التمر وكانوا يأكلون ورق الشجر وظلوا على ذلك شهرا قال ثم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر فلما رآه ابو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه. يبقى ابو عبيدة بن الجراح ازرع عموم الآية حرمت عليكم الميتة وما عنده نص باستثناء ميتة البحر من عموم الميتة في كتاب الله. ومعلوم ان المرء اذا كان عنده الدليل العام لا يتوقف في العمل به حتى يبحث عن الخصوص، لان الاصل هو العمل بالدليل والاصل عدم التخصيص كما ان الاصل عدم التقييد كما ان الاصل عدم النسخ. الاصل ان الاخبار محكمة لا نسخ فيها، مطلقة لا تقييد فيها، عامة لا تخصيص فيها، ده هو الاصل. فلو انك بلغك حديث عام فقلت لا اعمل به لاحتمال ان يكون مخصصا ثم ذهبت تبحث عن الخاص يبقى عطلت العام وقد لا تجد الخاص. لذلك الانسان يبادر الى العمل بالدليل ولا يقول انا لا اعمل به حتى انظر لعله منسوخ لعله مثلا مقيد. لا، فابو عبيدة بن الجراح عمل بعموم القرآن اذ ليس عنده شيء يخصص هذا العموم، قال ميتة لا تأكلوه. ثم رجع الى نفسه فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى هو اكل من باب الايه؟ من باب الاضطرار وليس لان ميتة البحر حلال. فاذا كان مثل هذا الصحابي الجليل الفقيه وهو احد العشرة المبشرين بالجنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه راض وكان عمر يقدمه ويجله ويعظمه ومع ذلك يستشكل ميتة البحر، فلأن يستشكل أولئك الأعراض ميتة البحر أولى وأولى. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فقيه النفس الأول لا زادهم ميتة البحر في الجواب برغم أنهم لم يسألوا عنه كنوع من إيه أن النصح لا يتم إلا به. ده اسم جواب الإيه؟ جواب الحكيم. وهناك بعض الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلها العلماء من جواب الحكيم، منها مثلا ما رواه مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة بصبي صغير فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أنها لم تسأل عن الأجر. كان يمكن أن يكون الجواب نعم لكن قال ولك أجر كنوع من الحافز اللي احنا تكلمنا عليه قبل ذلك. لما يعلم الانسان انه اذا اخذ هذا الصبي الى الحج يؤجر فهذا يحمله على ان يأخذه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل لما تكلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا افهذا كبر؟ كان ممكن يقول لا ليس هذا كبر، لكن اجاب بجواب الحكيم قال الكبر بصر الحق وغمط الناس ان الله جميل يحب الجمال. فاستفدنا من هذه الزيادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى مع ان السائل لم يسأل عنها. وكذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا